بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، لم تشهد الدنيا جيلا من الناس كالذي أخرجته آداب القرآن وأخلاقه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه جيل أمرنا باتباعه وقد تخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيل اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم فأحسن القدوة وجاهد في سبيل الله فأخلص وصدق وواجه أعتى الأمم وأقواها في عصره، فما وهن ولا استكان ولا ضعف، بل حمل راية الحق صابرا محتسبا يبتغي وجه الله والدار الآخرة، فأظهر الله بهم دينه ورفع بهم كلمة الحق حتى رآها الناس تقوم في واقعهم وترى في سلوك الرجال الذين تخلقوا بخلق القرآن وتأدبوا بآدابه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أرأيت صفات الصحابة رضوان الله عليهم فيما سجله القرآن؟ إنهم أشداء على الكفار ولو كانوا من أهلهم وذوي قرابتهم، وهي شدة تجعل لكلمة الحق سلطانا ينعم به الناس. وعندما تكون شدتهم على الكفار ولو كان فيهم آباؤهم أو أبناؤهم أو عشيرتهم، يكون ذلك هو المعيار الحقيقي لصدق هذه النفوس وتجردها لقضية الحق والعدل. ولذا رأينا العربي المسلم وقد كان في جاهليته لا يعرف إلا العصبية لقومه وذوي قرابته، رأيناه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع منه انصر أخاك ظالما أو مظلوما، رأيناه يسأل نصرته مظلوما فكيف أنصره الظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تأخذ على يده فذلك نصرك إياه. وما كان قبل معرفة الحق والإيمان به ليسأل هذا السؤال، وهو يستجيب دائما لنداء القبيلة مظلومة كانت أو ظالمة، لكنه وقد تخلق بخلق القرآن يبحث عن الحق. أين هو؟ أمع أهله وعشيرته أم في جانب أعدائهم؟ لأن القرآن قد نبههم والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم، وهذا نداء الله لهم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إنهم جنود حق، والحق أحق أن يتبع، فلا مودة لأهلهم وهم على الباطل إلا ما حدد الله وبين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون رحماء بينهم إن شدتهم لله ورحمتهم لله إنهم يحبون في الله ويبغضون في الله وهل الإيمان إلا الحب والبغض إن عقيدتهم هي التي تحكم سلوكهم وتتحكم في عواطفهم فلا يرضون إلا ما يرضاه الله ورسوله ولا يحبون إلا ما يحب الله ورسوله ترى الإيثار والتراحم بينهم لأنهم جنود عقيدة صادقون للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون انظر إلى حسن استجابتهم لله وإخلاصهم له تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إن زمانهم محكوم بالطاعة وهم قد وقفوا أنفسهم لطاعة الله والتجرد له فتلك هيئتهم وهذا باطنهم ظاهرهم الطاعة وباطنهم الإخلاص والتجرد يبتغون فضلا من الله ورضوانه ولا تغيب على الناظر سيماهم فإنها على وجوههم يحققها سجودهم وما في باطنهم من إخلاص وصدق سيماهم على وجوههم من أثر السجود وضاءة وصفاء وإشراق وما أجمل أن يكون ذلك من أثر السجود فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد ذلك مثلهم في التوراة وقد بشر الله بهم قبل أن يجيئوا إلى الدنيا على لسان موسى وعيسى بن مريم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام ومثلهم عجيب كذلك في الإنجيل وقد بشر بهم ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار مثل ضربه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج وحده فأيده بصحابته كما قوى الطاقة من الزرع بما نبت منها حتى كبرت وغلظت واستحكمت فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه فهم معهم كالشطء مع الزرع إن لأمرهم وقعا في صفوف المؤمنين وفي نفوس الكافرين أما في نفوس المؤمنين فإعجاب وحب وغبطة وأما الكفار فغيظ أي غيظ ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما لقد عرفت صفتهم وهذا جزاؤهم وهذا وعد الله لهم ووعد الله لا يتخلف ومن اقتفى أثرهم فهو في حكمهم ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم ونسأل الله بحق وجهه أن يلحقنا بهم وأن يحشرنا في زمرتهم